ولم يدر في خلد أن يطلقها، إنما كان قصده أنت طالق من حبل، أنت طالق من الوثاق، أي أنك غير مربوطة. فلما قال لها أنت طالق اشتكته المرأة وقالت قال لي أنت طالق، فإذا رفع إلى القضاء حكم بكونه مطلقا زوجته، لكن بينه وبين الله لا تطلق عليه زوجته، لأن لفظ الطلاق في قوله أنت طالق لا يقع ديانة، لأنه لم يقصد الطلاق فيه أصلا. وبناء على ذلك قالوا ينفذ الطلاق حكما لا ديانة، ينفذ الطلاق حكما يعني في ظاهر الأحكام لا ديانة. ولها نظائر أيضا في المعاملات، فإن الإنسان قد يتلفظ بلفظ يحتمل ويكون فيه احتمال غالب يؤخذ على ظاهره، وإن كان قصده أمرا آخر، لكن لو كان الأمر محتملا لمعنيين على السواء فلا بد فيه من سؤاله عن قصده ونيته. إذا كان الأمر متردد بين معنيين على السواء يرجع فيه إلى نيته، وهذا الذي تجدونه في كتب الفقهاء يقولون ينوى، ينوى أي يسأل عن نيته، وهي ألفاظ الطلاق المحتملة، قالوا يسأل عن نيته. فإن كانت نيته مثلا لو قال لفظا يحتمل الطلاق ثم رفع إلى القاضي فقال له القاضي من الذي نويت في هذا اللفظ المتردد بين المعنيين، قال نويت المعنى الذي لا طلاق فيه، حكم القاضي، حلفه القاضي فحلف، فحينئذ يحكم بكون الطلقة غير واقعة قضاء، ولكن ديانة بينه وبين الله أنه قد طلقت عليه زوجته. ولهذا نظائر أيضا، لو أن إنسانا مثلا ادعى مال إنسان أو اغتصب أرضا وليس عند الشخص الذي أخذت منه الأرض واغتصب الدليل، فإنه إذا حكم القاضي بكون الأرض للمغصوب للغاصب دون المغصوب منه بناء على اليد، كما في حديث الحضرمي قال يا رسول الله الرجل يحلف ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين إلى آخر الحديث، إذن سيحكم له عليه الصلاة والسلام بالظاهر. قالوا وفي الباطن لا يحل له من ذلك المال شيئا، فالمال ماله حكما أو قضاء لا ديانة. هذه مسألة حكما وديانة أحببنا أن نفصل فيها، لأنها ستمر علينا في مسائل كثيرة، وتقع في مسائل العبادات، وتقع أيضا في مسائل المعاملات. فهنا يقول المصنف رحمه الله فإن صلى، أي هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، دخل المسجد وصلى مع المسلمين فمسلم حكما، أي أعطيه حكم المسلمين بناء على ظاهره، وأما سريته فتوكل إلى الله عز وجل. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، هذا هو ظاهر السنة في حديث أحمد وأبي داود، وهو حديث صحيح، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام، أولها أمرهم بالصلاة لسبع ولا يضربون إذا تركوها ولم يصلوا، حتى إذا بلغوا العاشرة قالوا يؤمر بالصلاة ويضرب عليها، فإن رآه لم يطع ضربه، وأيضا التفريق بين الذكر والأنثى في المضجع. وكلام المصنف موافق لظاهر السنة، قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. للعلماء وجهان في قوله لسبع وقوله لعشر، قال بعض العلماء يؤمر بالسبع عند ابتدائها، وقال بعضهم يؤمر بالسبع عند تمامها، والفرق بين القولين كالآتي: عن القول الأول بأنه يؤمر بالسبع عند ابتدائها يصبح تؤمر بعد السادسة ودخوله في أول السابعة، فلو بلغ ستة سنوات ويوم يؤمر في اليوم الذي هو زائد عن ست، لأنه بهذا اليوم قد دخل في السابعة. وهكذا في العشر تضربه إذا بلغ تسعا وزاد يوما واحدا، بدخول اليوم الواحد قد دخل في العشر. وقال بعض العلماء لا، إنما يؤمر بعد تمام السبع وبعد تمام العشر، وهذا أقوى، لأن الأصل عدم أمره وعدم ضربه، لأنه غير مكلف في الأصل. فإذا شككنا هذا ينبني على مسألة أصولية عند العلماء أو قاعدة فقهية لطيفة: هل العبرة بالابتداء أو بالتمام والكمال؟ إن قلت العبرة بالابتداء تقول لأول يوم من السبع ولأول يوم من العشر، وإن قلت العبرة بالتمام والكمال تقول إذا تمت له السبع أو تمت له العشر. نعم. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. فإن بلغ في أثنائها أو في وقتها أعاد، أي إذا بلغ الصبي أثناء فعله للصلاة. مثال ذلك لو أن صبيا دخل في الصلاة وأحرم بها فإن دخل عليه وقت الصلاة وهو غير بالغ، ثم بلغ وهو في أثناء وقت الصلاة، زالت الشمس وليست عليه أمارة بلوغه، ثم لما مضت ساعة أو ساعتان احتلم، فباحتلامه دخل في التكليف، فيؤمر بفعل الصلاة وإن كان عند دخول الوقت غير مكلف بها. وهكذا بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء، فإنها لو طهرت قبل انتهاء الوقت ولو بركعة واحدة فإنها تؤمر بفعل الصلاة. وهذا مبني على حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل على أن إدراك الوقت ولو بركعة واحدة يوجب الحكم والمطالبة بالفعل. نعم. ويحرم تأخيرها عن وقتها. فلو أن هذا الصبي الذي قلنا إنه زالت عليه الشمس فصلى صلاة الظهر وهو صبي ثم نام واحتلم قبل دخول وقت العصر، فحينئذ تأكدنا بلوغه بعد الاحتلام، فتكون صلاته الأولى غير مجزية ويطالب بفعل الصلاة في وقتها، لأن الخطاب توجه عليه بعد البلوغ والاحتلام. نعم. ويحرم تأخيرها عن وقتها. ويحرم أن يأثم من فعل ذلك عن التأخير عن وقتها. ووقت الصلاة سنبين إن شاء الله في باب المواقيت، ومن عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يخصون المواقيت بباب مستقل يذكرون فيه مواقيت الصلوات الخمس. وإذا أخر المكلف الصلاة عن وقتها فإما أن يكون معذورا أو غير معذور. فالمصنف هنا رحمه الله يقول: ويحرم تأخيرها عن وقتها، أي لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن وقتها. فإن كان هناك عذر يسقط التكليف عنه كما تقدم في النائم والمغمى عليه فهذا لا إشكال فيه، وإن كان بعذر لا بعناء ومشقة لا يعذر بها كالقتال ونحوه فإنه يطالب ولو كان على حال المقاتل. ودليل ذلك آية النساء، أعني آية المسايفة، في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأمر الله عز وجل بالصلاة ولو حال القتال، فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال. وإن كان بعض الفقهاء رحمة الله عليهم وهو مذهب بعض السلف أنه يجوز للإنسان إذا عظم عليه الخوف أن يؤخر الصلاة، واستدل لذلك ببعض الآثار عن الصحابة، والصحيح والأقوى أنه يصلي على حاله، لأن الله قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وعمما في الخوف، ودل على أن الأصل مطالبته بالفعل، ولذلك يبقى مكلفا ولو ذهب، لأن الله لا يكلف الإنسان إلا ما في وسعه، فيقاتل ولو كان راكبا ولو كان ماشيا، يقاتل على حاله، كما يقع الآن في الحالات الشديدة التي تقع في القتال فإنه يصلي على حاله، ولو كان على جهازه ولو كان على آلته أو دبابته يصلي على حاله. وهذا من سماحة الإسلام ومن عظم شأن الصلاة، لأنه لا يأمن الإنسان أن يقتل أو تزهق روحه، ولذلك يبرئ ذمته ويصلي على قدر استطاعته، فيبقى الله عز وجل وقد أدى هذه الصلاة، ولا تسقط بشدة خوف ولا بشدة ذهول، بناء على الأصل من كونه مطالبا بفعلها مأمورا بأدائها. نعم. إلا لناوي الجمع. إلا لناوي الجمع، هذا استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فلما قال لك الأصل أنه مطالب استثني من ذلك من نوى الجمع. وصورة ذلك لو أذن عليك أذان الظهر وأنت في سفر فقلت أؤخر الظهر إلى وقت العصر، جاز لك أن يخرج عليك وقت الظهر وأنت لم تصليها لكونك معذورا بنية الجمع. وهكذا لو أذن عليك أذان المغرب وأردت أن تجمع مع العشاء فلا حرج عليه، وبناء على ذلك يعتبر هذا مستثنى مما ذكرناه، لأن الجمع بين الصلاتين رخصة من رخص السفر، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان هديه في ذلك ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، مشتغل بشرطها شخص قام قبل طلوع الشمس بقدر يريد أن يتوضأ فيه أو يغتسل من الجنابة، قال بعض العلماء يتيمم ويصلي، وقال بعضهم كما قال المصنف يغتسل ويتوضأ ولو خرج الوقت، فعلى هذا القول الثاني درج المصنف، ففي هذه الحالة يستثنى من المنع من تأخير الصلاة إلى خروج الوقت. قالوا يرخص لشخصين، أحدهما من نوى الجمع والثاني من اشتغل بتحصيل شرط الصلاة، فإن الطهارة من الحدث من شروط صحة الصلاة، فلو أراد أن يسخن الماء أو أراد أن يغتسل وليس عنده إلا قدر ما يصلي يغتسل ولو خرج الوقت، وهو في حكم المصلي لاشتغاله بشرط صحة الصلاة. نعم. ومن جحد وجوبها كفر. ومن جحد وجوب الصلاة كفر إجماعا، لأن الله أمر بها في كتابه، وإذا قال هو ليست بواجبة فإنه يكفر، ودليل كفره أنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر، فالله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، وهو يقول لا تقيموا الصلاة ليست بواجبة، لأن قول الله أقيموا أمر تضمن الوجوب والإلزام، وهو يكذب الله فيقول ليست بواجبة والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء من استحل ما حرم الله في كتابه وعلم بتحريمه سبحانه لذلك فاستحل فإنه يكفر، فلو قال الزنا حلال، الزنا لا شيء فيه، أو شرب الخمر حلال لا شيء فيه والعياذ بالله، كفر، لأنه يستحل ما حرم الله ويكون مكذبا لله عز وجل بالاستحلال. لماذا يقولون المستحل يعتبر كافر؟ لأن الاستحلال تكذيب لله عز وجل، فالله يقول حرام وهو يقول نسأل الله السلامة والعافية حلال، فاستحلال ما حرم الله كفر. وكذلك رد الواجبات بشرط أن يكون على علم بوجوبها، يعني تقام عليه الحجة، ويستثنى من هذا الشرط، يعني مفهوم هذا الشرط أن يكون عالما أن يكون جاهلا، فلو أن إنسانا مثلا كما مثل العلماء لو كان الإنسان مثلا في بادية ولا يعلم بشرائع الإسلام، قيل له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما أسلم جاءه رجل وقال له صل، قال أي صلاة؟ ما في صلاة. لماذا؟ لأنه جاهل لا يعلم، فهذا لا يكفر، وهي من المسائل التي يعذر فيها بالجهل، وجود العذر الذي يدل على عدم وجود التكذيب. لماذا؟ لأن الأصل في الحكم بكفره تكذيبه لله، وتكذيبه لله حتى يوجد فيه الجرأة على الله أن يكون عالما، ولذلك قالوا شرطه أن يكون عالما حتى يوجد فيه السبب الموجب للكفر. وقد تكلم على هذه المسألة النفيسة الإمام عز بن عبد السلام في قواعد الأحكام عند كلامه على مرتكب الكبيرة، عند اعتقاده لكونها كبيرة أو عدم اعتقاده لكونها كبيرة فليرجع إليه. نعم. وكذا تاركها تهاونا. وكذا تاركها تهاونا، من ترك الصلاة تهاونا كفر، ولكن للعلماء تفصيل في كفره، فمنهم من يقول يكفر مطلقا، ومنهم من يقول يكفر إذا لم يصلي أبدا، يعني معنى أنه يترك الصلاة بالكلية، وهذا ظاهر النص، اختاره الشيخ الإسلام رحمة الله عليه جمعا بينه وبين حديث عبادة رضي الله عنه خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن تركها كلية كفر، وإن صلى أحيانا وترك أحيانا لا يحكم بكفره، جمعا بين النصين، ولأن قوله فمن تركها أي ترك الصلاة، أي أنه لم يصلي بالكلية، وفرق بين قولك ترك الصلاة وبين قولك ترك صلاة، ولذلك اختار رحمه الله هذا، ولا شك أنه يوفق بين النصوص ويجمع بينها. نعم. وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر. هذا الشرط عند من يقول إن تارك الصلاة تهاونا يكفر، قالوا شرطه أن يدعوه الإمام، وظاهر النصوص ليس فيها هذا الشرط، ولذلك اختار جمع من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه عدم اشتراط دعوة الإمام، وقال الذين قالوا باشتراطها إن ذلك أبلغ في وجود العذر حتى يحكم بكونه كافرا. نعم. وضاق وقت الثانية عنها. نعم، أن يضيق وقت الثانية عن فعلها. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، أي أننا إذا حكمنا بكونه كافرا بترك الصلاة فإنه لا ينفذ عليه حد القتل إلا إذا استتيب ثلاثا. هذه المسألة جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابل على أن تارك الصلاة يقتل، أن تارك الصلاة يدعى إليها ثلاثا ثم يقتل إذا أبى. فقرر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا دعي إليها ثلاث مرات ثلاثة أيام وهو يصر على تركها أنه كافر بإجماع المسلمين، لأنه إذا قيل له صلي وهو يقول لا أصلي ثلاثة أيام فإنه في هذه الحالة لا يحكم بكونه مسلما. قال إنه في حكم من جحد، ويحكي الإجماع على ذلك في غير موضع، في غير ما موضع من المجموع. فقال بعض العلماء يستتاب ثلاثا، وهذا مبني على مسألة استتابة المرتد، واستتابة المرتد فيها قولان للعلماء رحمة الله عليهم، منهم من يوجب الاستتابة لأثر عمر رضي الله عنه ولا مخالف له، وقد أمر بالأخذ بسنن الخلفاء الراشدين، والسبب في أثر عمر أن أبا موسى رضي الله عنه قدم عليه فقال له عمر هل من مغربة خبر، يعني هل هناك خبر غريب؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال رجل ترك دين الإسلام ورجع إلى النصرانية أو اليهودية فتهود أو تنصر فقتلناه. فقال عمر رضي الله عنه هل لا أطعمتموه وسقيتموه ثلاثا؟ اللهم إني أبرأ إليك لم أشهد ولم آمر، اللهم إني أبرأ إليك لم أشهد ولم آمر. فبرئ رضي الله عنه من فعلين. قالوا ولا يبرأ إلا بضياع واجب أو ارتكاب محرم. فقولوا هل لا أطعمتموه وسقيتموه ثلاثا فدل على عند من يقول بوجوب الاستتابة ثلاثا على وجوبها، والذين يقولون بعدم الوجوب استدلوا بما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة وجدت مقتولة ليلا فقال صلى الله عليه وسلم أحرج على رجل يعلم من خبر هذه إلا أخبرنا، فقام زوجها وهو أعمى وقال يا رسول الله إنها كانت تسبك وتشتمك وتسمعني فيك ما أكره، فما هو إلا أن عديت عليها البارحة بمعولي فقتلتها. فقال صلى الله عليه وسلم ألشهدوا دمها هدر. قالوا هذا يدل على عدم وجوب الاستتابة، لأن الرجل قتل مباشرة بارتداد المرأة دون أن يستتيبها. واستدلوا بحديث ابن عباس الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فأمر بالقتل بوجود الشرط وهو تبديل الدين، فدل على عدم وجود وصف زائد وهو الاستتابة. بعض العلماء وهو رواية عن أحد يجمع بين القولين، يقول إن الكفر والارتداد يكون على أحوال، يعني يكون فيها تارة يحكم فيها بالكفر مطلقا يتفق فيها دلالة الظاهر والباطن كمن يستهزئ بالإسلام والدين فهذا كفره لا شبهة فيه، بخلاف من يكون كفره دون ذلك أو ارتداده دون ذلك بشبهة أو نحوها فإنه يستتاب حتى يعذر إليه. وهذا جمع لطيف لا شك أن فيه جمعا بين الأخبار والنصوص، وسنفصل هذه المسألة أكثر إن شاء الله في باب الردة وأحكامها. فقال يستتيب الإمام ثلاثا، وعند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه أن من ترك الصلاة يسجن إلى أن يموت أو يصلي، والجمهور على أنه يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل. نعم.